السلام كيف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد فرغنا من ثلاثة أرباع الفقه: ربع العبادات، ثم ربع المعاملات، ثم ربع النكاح والطلاق، والآن نشرع بحول الله تعالى وقوته في الربع الأخير، وهو ربع الجنايات. وهذا الربع يتضمن كتاب الجنايات والحدود، الجنايات والديات التي تترتب على هذه الجنايات، ثم الحدود، ثم الأطعمة والأيمان والنذور، ثم كتاب القضاء. وهذا الربع هو أقصر أرباع الفقه وأقل كتبا. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، معناها في الاصطلاح الجناية في الاصطلاح التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو يوجب مالا. يوجب مالا يعني دية، وقصاص كالقاتل إذا قتل فإنه يقتل، أو كالذي يقطع طرفا من شخص أو يجرح شخصا فيقتص منه. طبعا ليس كل جناية فيها القصاص، لكن هناك بعض الجنايات فيها القصاص بشروط معينة. في هذا الكتاب سيشرح ويبين المصنف متى يكون القصاص ومتى لا يكون القصاص ومتى تكون الدية إلى غير ذلك من أحكام. قال المصنف رحمه الله، الآن يبين المصنف عليه رحمة الله أنواع الجنايات. قال: وهي عمد. هذا رقم واحد، ضعوا رقم واحد داخل مربع. هذا الآن القسم الأول من أقسام الجنايات. قال: عمد. ثم قال: يختص القود به بشرط القصد. إذن الجناية الأولى العمد، ويختص القود به يعني القتل، القصاص به، القصاص والقتل يختص بالعمد. أما الأنواع الأخرى التي سيذكرها المصنف فلا يدخلها القود ولا يدخلها القصاص. إذن عندنا النوع الأول أو القسم الأول هو العمد، والثاني هو شبه العمد، والثالث هو الخطأ. ففي هذه الثلاثة الأنواع لا يدخل القود والقصاص إلا في النوع الأول العمد. أما فمن قتل غيره عمدا بشروطه، طبعا توفرت شروط القصاص يقتص منه. وأما في العمد، أما في شبه العمد، لو قتل شبه عمد أو قتل خطأ فهذا لا يدخله القود ولا يدخله القصاص، وسيأتي تفصيله. قال: يختص القود به، إذا لا يدخل القود على شبه العمد ولا على الخطأ. ثم قال: بشرط القصد، يعني العمد لا يكون عمدا إلا إذا قصد القتل. انتقل إلى الثاني، قال: وشبه عمد. وهذا رقم اثنين، ضعوا رقم اثنين عند هذه الجملة. قال: وشبه عمد، اكتبوا عندها أيضا خطأ العمد وعمد الخطأ، كل هذه أسماء لهذا النوع. إذا يسمى شبه العمد أو يسمى خطأ العمد أو يسمى عمد الخطأ. قال: وخطأ هذا الثالث. إذن أنواع الجنايات إما عمد أو شبه عمد أو خطأ. شرع المصنف عليه رحمة الله في بيان العمد، ما هو العمد؟ قتل العمد. قال: فالعمد، رجع للنوع الأول يشرحه ويبينه. أليس الجو حارا؟ إذا رأيتم ذلك. قال: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد. حبذا نضع هذه الجملة الطويلة بين قوسين أو معكوفتين ظاهرتين، فالعمد من عند قوله فالعمد، يعني من قبل كلمة فالعمد افتح المعكوفة أو المعقوفة. فالعمد ما هو؟ نضع رقم واحد عنده. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا. إذا الشرط الأول في العمد القصد، أن يقصد، ما عنده رقم واحد. الآن نحن نشرح القسم الأول وهو العمد. ما هو العمد الذي يترتب عليه القصاص وتترتب عليه أحكام؟ قال: أن يقصد واحد من يعلمه آدميا، هذا اثنين. معصوما ثلاثة. لكن لو قصد آدميا غير معصوم هل هذا يسمى عمد؟ لا، ما هو عمد. كان يقصد مثلا آدمي محارب كافر حربي، فهذا قتله ليس قتل عمد يترتب عليه الأحكام التالية. قال: معصوما فيقتله، وهذا الرابع. بما يغلب أو يغلب على الظن موته به، وهذا الخامس. إذن العمد هو هذا، قصد آدم معلوم معصوم الدم وقتله بما يغلب على الظن موته به. يغلب على الظن موته به يعني ضربه بسيف، هذا يغلب على الظن موته به، فليس كذلك. ألقاه من شاهق من خمس أدوار، هذا يغلب على الظن موته به. دس وجهه في الماء وأبقاه فترة طويلة تحت الماء لا يستطيع التنفس، هذا يغلب على الظن موته به، وهكذا. إذا ما يغلب على الظن موته به يكون عمدا. لكن لو أنه يعني اعتدى عليه بما لا يقتل في الغالب، كان يعني يلكزه أو يدفعه دفعة خفيفة فيموت منها، هذا في الغالب ليس بقاتل، فلا يعتبر عمد، يعني نضعه في مكان آخر. طيب، المصنف عليه رحمة الله لم ينتهي الآن، الآن سيمثل لقتل العمد. طيب، من صور قتل العمد، العمد له صور كثيرة، وكل هذه الصور يجتمع فيها أنه قصد آدميا معصوم الدم فقتله بما يغلب على الظن موته به. طيب، صور ذلك. قال: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. ضعوا عندها واحد، هذه الصورة الأولى. مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. مور يعني نفوذ، يعني يجرح بشيء ينفذ إلى البدن. إذن إذا حصل جرح، وهذا المذهب عليه أنه عندهم إذا حصل الجرح فإذا القتل عمد. لا يقول أنا جرحته جرح بسيط، جرح يسير، جرح لا يقتل، طعنه بسكين لكن طعنة بسيطة، ما دام حصل الجرح فهذا عندهم، ومات من هذا الجرح فهو قتل عمد. طيب، الثاني. قال: أو يضربه بحجر كبير ونحوه، هذا رقم اثنين. بحجر كبير اللي هو يعني أن يقتل أو يضرب بمثقل، يضربه بشيء ثقيل، فلو ضربه بشيء ثقيل يقتل في الغالب طبعا، لكن لو ضربه بحجر صغير لا، هذا ليس بقاتل عمد، يعني أقصد الحجر ليس بقاتل، فبناء عليه الجاني ليس قاتل عمد. قال: أو يضربه بحجر كبير ونحوه، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق. إما أن يلقي الحائط على المجني عليه، أو يلقي المجني عليه من علو من شاهق. لكن لو ألقاه من ارتفاع متر هذا لا يقتل في الغالب، ألقاه من مسافة طويلة بعيدة 10 أمتار 5 أمتار 3 أمتار. أو يلقيه من شاهق أو في نار، ألقاه في النار فمات، هذا قتل عمد. إذن الثالثة، الصورة الثالثة يعني لها صور كثيرة، أن يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو يلقيه في نار أو في ماء يغرقه، ألقاه في ماء يغرقه، ما يعرف السباحة. وقال للمصنف في ماء يغرقه، لكن لو ألقاه في ماء يسير لا يغرق، لا يدخل. أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، يعني من النار أو من الماء. كل هذه الصور هي رقم 3 وهي من صور قتل العمد. الصورة الرابعة أو يخنقه، هذه الرابعة، يخنقه فترة ينقطع فيها التنفس ويموت في مثلها. طيب، أو يحبسه هذه الخامسة ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. إذن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب، طيب حبسه من الطعام والشراب دقائق معدودات فمات، لا، الظاهر هذا ليس بقتل عمد، لكن حبسه عن الطعام والشراب أيام معدودات فمات من ذلك، فهذا قاتل عمد، فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. يعني هذا ترى سيعود إلى الخنق أيضا، خنقه مثلا فترة يموت فيها غالبا دقائق، الإنسان أظن ما يستوعب أو لا يستطيع أن يتحمل قطع النفس دقائق معدودات، أو 5 دقائق أو نحوها سيتحول إلى غيبوبة وقد يموت منها. قال أو بسحر يقتله، هذه الصورة السادسة لقتل العمد، أو بسحر يقتله، يعني يسحره فيقتله بهذا السحر، أو سم، وهذه الصورة السابعة، يقتله بسم. الصورة الثامنة، الصورة الثانية يقتلونه بالشهادة عليه، يقتلونه بالشهادة عليه. كيف بالشهادة عليه؟ يعني يشهد 2 أن هذا قتل فلان، فالحاكم يحكم على هذا الذي شهد عليه، مشهود عليه، يحكم بأنه قاتل ويقتله، ثم يعترف أولئك أنهم شهدوا شهادة كاذبة لكي يقتلوه، فعند ذلك يقادون، يعني يعتبر هذا قتل عمد. قال المصنف أو شهدت عليه بينة، اكتبوا 8، أو شهدت عليه بينة، ومعنى بينة يعني شهود، بما يوجب قتله، ثم رجعوا، يعني بعد قصاصه، رجعوا بعد قصاص، اكتبوا هذا. أما لو شهدوا على واحد أنه قاتل وقبل أن يقتل رجعوا عن الشهادة، أو قبل أن يحكم القاضي رجعوا عن الشهادة، ما نقتلهم، إنما يعزرون لأنه ما قتلوا، لكن ثم رجعوا يعني بعد قصاصه وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك، يعني وشبه ذلك من الصور. أضيفوا صورة 9 يذكرونها دائما والمصنف هنا اختصرها، إذا نكتب 9، أو يلقيه بحضرة أسد مفترس أو حية، يعني يرميه عند حية، وحية سامة، يعني حية سامة طبعا، لو كانت الحية غير سامة فلن يموت بها. إذن إذا ألقاه بحضرة حيوان مفترس فافترسه الحيوان، أو بحضرة حية سامة فقتلت. انتهى المصنف من الكلام عن العمد وصوره، والآن سينتقل إلى شبه العمد. قال المصنف وشبه العمد أن يقصد جناية، هذا رقم 1، لا تقتل غالبا، وهذا رقم 2، ولم يجرحه بها، وهذا رقم 3، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. إذن شبه العمد أن يقصد الجناية، أن يقصد الجناية هذا الأول، والجناية لا تقتل في الغالب. ما الفرق بين شبه العمد والعمد؟ أصبح العامد قصد الجناية، وشبه العمد أيضا قصد الجناية، الفرق هو في الثاني، في الشرط الثاني. قتل العمد قصد الجناية وضربه بما يقتل في الغالب، وأما في شبه العمد فإنه قصد الجناية وضربه بما لا يقتل في الغالب. واضح هذا؟ لكن هنا المصنف أشار إلى مسألة ولم يجرحه بها، قلنا ضعوا رقم 3، لأن هذا مسألة الجرح بالجناية، الجرح قد يقال إن هذا جرح يقتل هذا جرح لا يقتل، أليس كذلك؟ لا، لا يفرقون، ما دام جرحوا فهذا عندهم قاتل. ولو لم يقل ذلك، انتبهوا، لو أن المصنف ما ذكر هذا القيد، ما قال لم يجرحه غالبا أو لم يجرحه بها، فجرحه بجرح صغير، جرحه جرحا صغيرا مثلا، فهمين ايش يقول الآن؟ الآن تصوروا أن حذفنا القيد الثالث هذا ووجدنا رجلا اعتدى على رجل آخر، جنى على رجل آخر بجناية فيها جرح يسير فمات، سيكون إيش؟ قتل عمد ولا شبه عمد؟ هو عمد انتهينا. لكن لو أن المصنف لم يذكر ولم يجرحه بها راح يفهم إيش؟ إنه عمد، لأنه لو كان تعريف كالتالي: أن يقصد جناية لا تقتل في الغالب، وهذا جنى جناية وكان فيها جرح يسير ومات من هذا الجرح اليسير، الجناية بجرح يسير تقتل في الغالب ولا ما تقتل في الغالب؟ ما تقتل، يعني سيسبق على هذه الجناية تعريف شبه العمد. أنتم معي يا مشايخ؟ موافقين على هذا الكلام؟ إذا ذكره لهذا الشرط لهذا القيد لكي يخرج مثل هذه الصورة. فلو حصلت جناية لا تقتل في الغالب لكن فيها جرح فمعناه أنها عمد وليست شبه عمد. فهمت الذي أقول؟ طيب، قال المصنف: كمن ضربه في غير مقتل، مثل بهذا، ضربه في غير مقتل، يعني ما ضربه على المقتل مثلا، ضربه في قلبه أو ضربه في الأماكن الضعيفة في الإنسان التي يموت منها بالضرب فيها. الثالث انتقل إلى الخطأ، قال: والخطأ بماذا عرفه؟ انتم ما وضعتوا التعريف شبه العمد بين المعكوفتين، وشبه العمد من هنا يبدأ تعريف شبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، انتهى الموضوع خلاص، هذا تعريف. طيب والخطأ، افتح الآن المعكوفة، قال: والخطأ أن يفعل ما له فعله، يعني ما يجوز له فعله. انتبهوا، إذن في الخطأ ما قصد جناية أصلا، قال: أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، وفيصيب آدميا لم يقصده، خلاص هذا. وعند الصبي والمجنون، وهذا كذلك، يعني هنا بعد كلمة مجنون أغلق القوس، هذا يحتاج إلى نوع من التفصيل. حبذا أن تكتبوا في أعلى الصفحة ولا في آخر الصفحة في منطقة فاضية في الصفحة: الخطأ نوعان، واحد خطأ في القصد، والثاني خطأ في الفعل. الأول خطأ في القصد، ما هو؟ اكتبوا هذا الكلام: الخطأ في القصد بأن يرمي ما يظنه صيدا أو حربيا، أن يرمي ما يظنه صيد، يعني يرى سواد من بعيد ويظنه صيد، أو يرى شخص من بعيد فيظنه محارب كافر مقاتل لنا أو حربيا، أو يفعل ما له فعله فيبين معصوما، فيبين فيظهر أنه معصوم. إذن هذا الخطأ في ماذا؟ خطأ في الفعل ولا خطأ في القصد؟ قلنا في القصد. كيف؟ أخطأ في القصد، ظن أن هذا محارب فرماه وإذا به مسلم، ظنه صيد فرماه وإذا به مسلم، إذن هذا خطأ في القصد. ومنه أيضا عمد الصغير وعمد المجنون. عمد الصغير يعني لو أن الصغير تعمد أن يحمل السلاح ويقتل معصوم، ماذا نعتبر هذا القتل من الصغير؟ قتل عمد ولا قتل خطأ ولا نقول شبه عمد؟ صغير خطأ، قتل الصغير عمده، إذا تعمد القتل الصغير يعني من دون التكليف فقتله خطأ، عمده يعتبر خطأ. وكذلك المجنون، لو تعمد المجنون، يعني لو أن المجنون أو الصغير فعل ما ينطبق عليه تعريف العمد، إيش هو اللي ينطبق تعريف العمد؟ إيش هو تعريف العمد عندكم؟ قلنا أيوه، أنا يقصد آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به. لو هذا الشيء حصل من طفل صغير أو من مجنون نعتبر هذه الجناية خطأ وليست عمد. فهمتوا؟ لأن الصغير غير مكلف والمجنون كذلك، فنعتبر جنايتهم هذه مثل الخطأ، هي خطأ تعتبر خطأ. طيب من أي أنواع الخطأ؟ من الخطأ في القصد، لأن هذا ما عنده قصد، الصغير والمجنون أشبه بأنه بعدم القصد. إذن الخطأ في القصد يظنه صيد وإذا به آدم، تعمد الرمي، انتبهوا، تعمد إصابة هذا الذي أمامه، لكنه أخطأ في إيش؟ أخطأ في قصده، أخطأ في فهمه، أخطأ في نيته، يظن أن هذا يجوز قتلهم، هذا كافر، وإذا به مسلم يظن أن هذا الذي أمامه صيدا، يظنه صيدا، فظهر آدميا معصوم الدم، إذن أخطأ في قصده. الصورة الثانية أو النوع الثاني من الخطأ، خطأ في الفعل، الخطأ في الفعل، صورة ذلك أن يرمي صيدا أو حربية، أن يرمي صيدا أو حربية، يعني ما أخطأ في الصيد، لا هذا صيد أمامه فرماه، فأخطأ فعله، يعني لم يصب السهم الصيد وإنما أصاب رجلا معصوما بجوار هذا الصيد، فهمتم المسألة؟ إذن أخطأ في أي شيء، في قصده وفهمه وظنه، ولا أخطأ في فعله ورميه، في فعله ورميه. إذن إذا رمى صيدا أو رمى حربيا محاربا رآه فرماه، فأخطأ الرمي وأصابه معصوما، نسمي هذا إيش؟ خطأ في ماذا؟ في الفعل، وليس القصد، في الفعل. إذن يرمي صيدا أو حربيا فيصيب معصوما، أو مثلا ينقلب وهو نائم على معصوم فيقتله، كان ينقلب على طفل أو كذا ويقتله، فهذا كله خطأ في الفعل ولم يقصد القتل أصلا. طيب عموما النوع الأول، النوع الثاني هذا نوع من التفصيل والتفريق بين نوعي الخطأ، لكن الحكم واحد ما يختلف. طيب بعد ذلك انتقل المصنف إلى فصل، اقرأ الشيخ. هذا متى تقتل الجماعة بواحد؟ اكتب عندها، أي إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل، أو تمالؤوا عليه، تواطؤوا عليه. إذا الجماعة تقتل بالواحد بهذه الشروط، أن يكون فعلهم يصلح للقتل، يعني الأول ضربه ضرب قاتل، والثاني ضرب قاتل، والثالث ضرب قاتل، فمات، يقتلون جميعا. هذا أمر، هذا شرط. الشرط الثاني أن لا يقع تواطؤ، يعني هب أنهم كل واحد ضربه ضربة، كل ضربة بمفردها لا تقتل، لكن بمجموع الضربات قاتلة، مجموعها قاتل. ما رأيكم، يقتص منه ولا ما يقتص؟ ما هو الجواب؟ يقتص ولا ما يقتص؟ ايش بكم؟ ها؟ لا انا الان، يقتص يعني ولا لا؟ يقتص؟ تتشوفون للقصاص يعني؟ كل ضربة لا تصلح للقتل بمفردها، لكن بمجموعها تصلح. بارك الله فيك. إذا قصدوا تمالؤوا على قتله، تواطؤوا، قالوا شوف عشان لا نقتل، أنت ضرب ضربة في الرأس، وأنت ضربة ثانية في الرأس، والثالث في الرأس، وهكذا. طبعا ضربة في الرأس ما تقتل، لكن إذا جاتوا مثلا 20 ضربة بالرأس قد يعني تكون قاتل مثلا يعني، أو في غير الرأس. فاتفقوا على هذا لكي يموت ويضيع دمه ولا يقتص منه، إن قصدوا ذلك يقتص منه، فهمتوا المسألة؟ إذن سيقتلون، ستقتل الجماعة ويقتل هؤلاء بهذين الأمرين، إما أن يكون ضربة كل واحد منهم قاتلة، أو يكون مجموعة ضربات قاتلة، لا كل ضربة من مفردها، لكنهم اتفقوا على هذا الفعل، فهمت عليه؟ وقول عمر معروف في هذا، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لما قتل سبعة بواحد. أكمل يا شيخ. طيب هب أن هؤلاء الذين قتلوا جماعة، قتلوا واحد، لأن كلهم يقتلون إذا توفرت الشروط. طيب لو سامح ولي الدم وقال ما أبغى القصاص، كم دية يأخذ؟ محل شبهة، هل نقول سبع ديات ولا دية واحدة؟ قال المصنف أدوا دية واحدة. واضح هذا؟ ما نقول سبع ديات. طيب ليش قتلنا سبعة؟ قتلنا سبعة لأن السبعة قتلة. طيب ليش ما ندفع سبع ديات؟ لا، دفعنا دية واحدة لأن المقتول واحد. طيب إذا وإن سقط القود، اكتب عندها أي بالعفو، مثلا حصل عفو. طيب الآن انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى صور، صور أن يحصل القتل من شخص بأمر آخر، فمن الذي يقتل، الآمر ولا المأمور ولا الاثنين؟ واضح الفكرة؟ طيب سيأتي بالصورة الأولى. الصورة الأولى اكتبوا عندها واحد، اقرأ يا شيخ. من أتى مكلفا على قتل مكافئه فقتل، القتل أو الدية عليهما. عليهما يعني المكره والقاتل. ايش الصورة هذه؟ هذه الصورة رقم واحد. من اكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فالقتل والدية او الدية اذا حصل سواء على الاثنين. ليش على الاثنين؟ ليش القتل على الاثنين او الدية على الاثنين؟ ليش ما نقول على القاتل؟ لا اشتركوا، لان القاتل شارك بفعله والمكره شارك باكراهه. واضح المسألة. انتقل للصورة الثانية واكتبوا عليها رقم اثنين. تفضل. قف إذا أمر بالقتل غير مكلف. رح نلاحظوا الفرق بين أمر بالقتل وأكره. إيش الفرق؟ الثاني ما فيها إكراه، أمر قال أقتل فلان، ذهب وقتله. من الذي يقتل في هذه الصورة؟ القاتل المباشر ولا الآمر؟ القاتل المباشر، لأنه ما في إكراه. إذا هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أو مكلفا يجهل تحريمه. نعم عفوا، لا هنا أمر غير مكلف. نعيد الصورة الثانية وش هي؟ وإن أمر بالقتل غير مكلف، ما هو مكلف تبهم. إيش قلت أنا في المثال الذي ذكرته؟ أمر إيش؟ أمر غيره، أمر إيش؟ مكلف. طيب خلاص الآن سنعود للكتاب. شخص أمر مكلف وقال له اذهب واقتل فلان فقتله، من الذي يقتل الآن؟ القاتل، القاتل. طيب أمر شخصا غير مكلف صغير وقال اذهب واقتل فلان فقتله غير المكلف، من الذي يقتل في هذه الحالة؟ الآمر. فهمت علي؟ طيب إذن الصورة الثانية، وإن أمر بالقتل غير مكلف، يعني المأمور غير مكلف، هذه الصورة الثانية. أو الصورة الثالثة، أو مكلفا يجهل تحريمه، هذه الثالثة، أمر مكلفا يجهل تحريم قتل هذا الشخص، يظن جواز قتله. أربعة، أو أمر به السلطان ظلما، السلطان هو الذي أمر بقتل فلان وقال يا فلان اذهب واقتل فلانا وهو ظالم. طيب هذا الذي نفذ أمر السلطان لا يعرف أن السلطان ظالم في هذا الحال. قال أو أمر به السلطان ظلما، من لا يعرف ظلمه، من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، قال فالقود أو الدية على الآمر دون المباشر. فهمت المسائل الآن؟ ثلاثة صور هذه. الأولى أنه أمر غير مكلف فنقتل مين؟ نقتل الآمر. أو أمر مكلفا يجهل تحريم القاتل هنا فنقتل الآمر، يعني يقتص من الآمر. الصورة الثالثة، السلطان أمر ظلما، أمر بقتل شخص ظلما، لكن أمر المنفذ لا يعلم ظلم السلطان، فهنا من الذي يقتص منه؟ الآمر، يعني السلطان في هذه الصورة. طيب الصورة الخامسة، قال تفضل. وإن قتل، وإن قتل المأمور، إيه؟ يعني في الصورة الماضية لو كان المأمور المنفذ للقتل يعلم تحريم القتل، وهذا يتصور في الصورة رقم ثلاثة، عندكم رقم ثلاثة الشيء أو مكلف يجب تحريمه، والصورة رقم أربعة ما هي؟ ها؟ أو السلطان. فإذا كان المنفذ عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. طيب أكمل يا شيخ، الآن انتهى خلاص، الآن سينتقل إلى مسألة الاشتراك في القتل. إذا حصل اشتراك في القتل وكان أحد المشتركين أو المشترك، نعم طيب، وكان أحد المشتركين لا يقات، فما الحكم؟ تفضل. يعني لا يقتل، اثنين اشتركوا في قتل واحد، واحد يصح قتله، نعم، والثاني لا يصح قتله، وكلهم قتلوا واحد. قال وإن اشترك فيه، يعني القتل، اثنان اكتبوا عمدا، لا يجب القود على احدهما منفردا أبوة أو غيرها. فالقود على مين؟ قبل ما نعرف القود على مين نبقى نفهم الصورة. ما هي الصورة؟ نقول اثنين اشتركوا. الآن افهموا علي، لو اشترك اثنان في قتل شخص الأصل أن نقتل مين؟ نقتل اثنين. طيب لكن الاثنين اللي اشتركوا أحدهما لا يصح قتله، كأن يكون مثلا أب وأخوه مثلا، يعني أب وعم قتل الولد. العم لو قتل ابن أخيه يقاد به ولا لا؟ يقاد به. والأب إذا قتل ابنه لا يقاد به، والاثنين شاركوا في القتل، اتفقوا على القتل ونفذوا القتل. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقتل الاثنين ولا نقتل العم بس؟ نقتل الشريك فقط، أو نقول لا هذه الجناية اشترك فيها من يقاد ومن لا يقاد فلا يحصل قود؟ فهمتوا الإشكال؟ يقول المصنف فالقود على الشريك، فالقود على الشريك معناه سنقتل العم ونقتل الأب. واضح المسألة؟ صورة ثانية لهذه المسألة نفسها، صورة أخرى، مسلم وكافر اشترك في قتل كافر، فالكافر يقتل بالكافر والمسلم يقتل بالكافر؟ جواب لا، ما يقتل بالكافر. ففي هذه الحالة سنقتل من؟ سنقتل الكافر دون المسلم، ولا ما نقتل أحد؟ نقتل الكافر. ايش بكم؟ طيب الصورة الثالثة، مثلا حر وعبد قتل عبدا، فالعبد سيقتل بالعبد لكن الحر لن يقتل بالعبد، فعند ذلك سنقتص ممن يجوز القود منه. فهمت المسألة يا اخوان؟ طيب قال فالقود على الشريك، يعني الذي شارك في قتل العمد، فإن عدل إلى طلب المال أو عدل إلى طلب المال ماذا يلزمه الشريك هذا؟ لزمه نصف الدية. فهمت؟ لزمه نصف الدية. اكتب عند لزمه أي الشريك نصف الدية. إذا فهمنا الصورة باختصار، قلنا أب وعم قتلا ابنا، فالأب لا يقتل بابنه والعم سيقتل بابن أخيه. هذا أنه حصل سماح وعفو عن القتل، لماذا نطالب العم بالدية كاملة ولا نطالب بنصف الدية؟ لا بنصف الدية. فهمتوا؟ لأنه في إشكال، قد يقال لا ليش ما نطالب بالدية كاملة ما دام أنه هو يجب عليه القوت ويذوب عن نفسه القصاص بدية كاملة. لا نقول هو هذا الثاني الشريك هو عليه نصف الدية، هو عليه في الحقيقة نصف الدية. طيب ليش قتلناه؟ إذا كان هو عليه نصف جناية ليش نقتله؟ نقتله لأن القتل لا يتبعض، ما نقدر نقتل نصف قتله ونخلي نصف حي، فالقتل لا يتبعض فلذلك سيقتل. أما في الدية فسيأخذ سيلزم بنصفها. طيب يا شيخ، طيب باقي مسألة واحدة. المصنف لما قال هذا الكلام قال والشريك لا يجب القود عليه لأبوة أو غيرها، فهمت المسألة؟ لأبوة وما شابهها، يقصد ما شابهها قضية الإسلام والحرية. لكن الآن سأذكر مثال وأريد منكم الإجابة، هل هذا المثال الذي سأذكره ينطبق أو يندرج تحت هذه القاعدة أم لا؟ ما هو هذا المثال؟ لو أن الاشتراك حصل بين قاتل عامد ومخطئ، فهمت المسألة؟ إذا كان الشريك اللي مع العامد هناك قلنا عم وأب، لا الآن نبغى نشيل الأب ونحط مكانه شيء آخر، لأن الأب لا يقتل، الآن نبغى نشيل الأب ونضع مكان الأب شخص آخر لا يقتل. هب أنه بدل الأب خاطئ مثلا أو غير مكلف أو سبع حيوان، يعني العم والأسد اشتركا في قتل الطفل هذا، فهمت المسألة؟ فما الحكم؟ الحكم في مثل هذه الصورة لا قصاص عليهما، ليش؟ لعدم تمحض القتل العمد، من هنا ما صار قتل العمد. الآن هذا لما قتل قتل بقتل عمد وخطأ، فهمتوا؟ بعمد وخطأ، واحد عامد واحد مخطئ، بخلاف الأب والعم كلاهما عامد، بخلاف العبد والحر كلاهما عامد تمحض العمد، بخلاف المسلم والكافر كلاهما عامد. فهمتوا الآن الفرق يا إخوان؟ إذا الصورة الثانية ما ذكرها المصنف لكن أشار إليها إشارة بقوله لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها. إذن يفهم من هذا أنه لو كان يعني مقصود لأبوة أو غيرها مما يتحقق فيه تمحض العمد، العمد فيه موجود يوجد. أما إذا كان الشريك القاتل ليس بعامد أصلا، مخطئ أو غير مكلف أو حيوان لا يتصور منه التعمد، فعند ذلك إيش نقول؟ نقول لا يقاتل. طبعا هذا المذهب، هناك وجه مثله. طيب، قال المصنف: فإن عدل إلى طلب المال أو عدل أخذ نصف الدية. طيب دعونا نكمل، كم باقي؟ من كم؟ من أصل كم؟ بارك الله فيك، اقرأ يا شيخ. شروط القصاص، يعني شروط وجوب القصاص، شروط وجوب القصاص ما يجب إلا بتوفر هذه الشروط. إذا اختل واحد من هذه الأربع شروط فإنه لا يجب القصاص. أكمل يا شيخ. وهي أربعة. طيب تفضل. اسمه المقتول، هذا الأول، أن يكون المقتول معصوم الدم. طيب. فلقتل مسلم أو جني حربيا أو مرتدا لم ينقذه بقصاص ولا دية. نعم، لأنه الحربي هل هو معصوم الدم؟ لا. المرتد هل هو معصوم الدم؟ لا، ليس معصوم الدم. فلو أن شخصا قتل حربيا أو قتل مرتدا لا نقتله به، بل هو معصوم. المقتول هذا ليس معصوما. طيب، لكن انتبهوا معي يا إخوان، هب أن هذا المرتد هذا حكمه القتل طبعا، لكن من الذي يقتله؟ الحاكم. فالحاكم سيثبت ردته ثم يحكم عليه ويستتبه ويقتله بعد ذلك. قبل هذا تجرأ أحد فقتله، نقتص ولا ما نقتص؟ قبل أن يثبت الحاكم ردته نقول، أو قبل أن يحكم عليه الحاكم أو يقتله الحاكم، تجرأ شخص وسبق الحاكم وقتله، فهل يقتل ولا ما يقتل؟ الجواب ما راح يقتل. إذا كانت الردة ثابتة لم يقتل، لكن سيعزره الحاكم، يعني الحاكم سيعزر هذا القاتل لافتياته عليه. فهمتوا المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. يعني يفهم منه مو معنى أنه خلاص مرتد حلال الدم، كل واحد يطلع في رأسه أنه فلان مرتد يذهب ويقتله، سيحاسب على هذا طبعا. وفي شيء ثاني كمان، لو أن الشخص قتل شخص آخر فأتي به للحاكم فقال أصلا هذا مرتد، إيش ظنكم القاتل الحاكم يقبل هذا ولا ما يقبل؟ لا طبعا، أصلا مسلم ما مرتد، لازم تثبت ردته عند الحاكم. واضح يا إخوان؟ أكمل يا شيخ. يعني تكليف مين؟ القاتل. لابد يكون القاتل مكلف مش المقتول. فلا نقتل لا نقتص من صغير ولا من مجنون. طيب ايش نسوي؟ ايش نسوي لهم يعني؟ اذا كان القاتل صغير او مجنون يعني وقتل لا يقتص منهما لكن نعاقبهما بالتعزير. اذا نكتب عندها بعد قول ولا مجنون نكتب ويعزرا. اكمل يا شيخ. المكافأة بين القاتل والمقتول بأن يساويه في الدين والحرية والرق، يعني يكون مسلم بمسلم أو كافر بكافر أو حر بحر أو عبد بعبد أو أعلى بأدنى. ممكن يعني كافر قتل مسلم، نقتل الكافر ولا لا؟ نقتل. كافر قتل كافر نقتله، مسلم قتل كافر لا نقتل الأعلى بالأدنى لكن نقتل الأدنى بالأعلى. هذا الذي أردت. فهمت المسألة؟ حر وعبد كذلك، الحرية هي الأعلى، فلن نقتل الحر بالعبد لكن سنقتل العبد بالحر ونقتل الحر بالحر والعبد بالعبد يقتص منه. إذن المكافأة. لاحظوا الآن الشروط، الشرط الأول في من؟ في القاتل ولا في المقتول؟ ما لكم؟ في المقتول، أن يكون معصوما. الشرط الثاني في القاتل، أن يكون مكلفا. الشرط الثالث فيهما إلي المكافأة بينهما. طيب أكمل يا شيخ. فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، يعني يقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم. نعم. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. طيب، اكتب عندها وكذا المكلف بغير المكلف. هذه ما فيها مكافأة، المكافأة حاصلة بين الذكر والأنثى. يعني لو أن القاتل أنثى قتل الذكر نقتله ولا لا؟ نقتل، أو الذكر قتل أنثى نقتله. إذا لا نقول أن الأنثى والذكر ما بينهم مكافأة، لا لا بينهم مكافأة، يعني الذكورة والأنوثة والتكليف وعدمه نعم، يعني لو أن رجلا مكلفا قتل طفلا صغيرا غير مكلف يقتص منه ولا لا؟ نعم يقتص منه. طيب انتهى الباب ولا باقي شيء؟ خلاص آخر شرط وننتهي. تفضل الرابع. الشرط الرابع عدم الولادة، عدم الولادة يعني يكون القاتل أصل من أصول المقتول مثل العكس، لكن لو كان القاتل فرع من فروعه يقتل، لكن الأصل لا يقتل. إذا كان أصلا من أصول المقتول فلا يقتل. قال تفضل. يعني الأب والأب والأم، أحد الأبوين كالأب والأم، وإن علت الجد والجدة، إذا فلا يقتل أحد الأبوين. تفضل. نعم نقول بل الدية، سنلجأ عند ذلك إلى الدية. طيب أكمل. ويقتل الولد بكل من الأبوين، يعني لو أن رجلا قتل ابنه لم يقتل بابنه، لكن لو قتل أباه سيقتل بأبيه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.